السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، قال في مستدركه في كتاب الطهارة: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. هذا حديث صحيح قد احتج جميعا بمقسم بن نجدة. فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون وشاهده ودليله. طيب، ثقة مأمون وشاهده ودليله. ما حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا، ونحن على أصلنا الذي أوصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة. حدثني علي بن عيسى قال حدثنا مسدد بن قطن عن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فور حيضاتنا أن نتزر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه بهذا اللفظ، إنما أخرج في هذا الباب حديث منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن نتزر ثم يضاجعنا. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عمرو عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، وأخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إن امرأة أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قد قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج فجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. وقد اتفق الشيخان على إخراج هذه على إخراج حديث الاستحاضة من حديث الزهري وهشام بن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة بنت جحش وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة بن جحش ورواية عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وهو من أشراف قريش وأكثرهم رواية، غير أنهما لم يحتج به. وشواهده حديث الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وحديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة وذكرها في هذا الموضع يطول. وقد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عن عائشة أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها عنهما كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنها استحيضت 7 سنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ليس بالحيضة ولكنها عرق فاغتسل. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحاضت أم حبيبة وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. حديث عمرو بن الحارث والأوزاعي صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما خرج مسلم حديث سفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد عن الزهري. وقد تابع محمد بن عمرو بن علقمة الأوزاعي على رواية هذه عن الزهري على هذه الألفاظ، وهو صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرناه أبو الفضل محمد بن أكرم شيخنا. المزكي قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. وأخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ببغداد قال حدثنا يحيى بن أكرمك. جعفر حدثنا عدي بن عاصم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح وحدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أحمد أكرمك شيخنا. قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهل بن أبي صالح سهيل عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة الماء فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه بهذه الألفاظ. حدثنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا هشام بن حسان وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب جميعا عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، فإن اسم ابنها الهذيل واسم زوجها عبد الرحمن، وقد اسند الهذيل بن عبد الرحمن عن امه. اخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد عن ابي سهل قال حدثتني مسة الازديه قالت حججت فدخلت على ام سلمه فقلت يا ام سلمه ان سمره بن جندب يامر النساء يقضين صلاه الحيض، فقالت لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ولا أعرف في معناه غير هذا، وشاهده ما حدثناه أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورثة يعني من الكلف. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عثمان بن سعد القرشي قال حدثنا ابن أبي مليكة قال جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فقالت إني أخاف أن أقع في النار، إني أدع الصلاة السنة أو السنتين لا أصلي. فقالت انتظري حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فقالت عائشة هذه فاطمة تقول كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها أو قرئها، ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا، ثم الطهور عند كل صلاة، ولتنظف ولتحتشي، فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع. هذا حديث صحيح ولم يخرجه بهذا اللفظ عثمان بن سعد الكاتب، بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه. أخبرنا أبو بكر بن أبي داري من الحافظ قال حدثنا أحمد بن موسى التميمي قال حدثنا أبو بلال الأشعري قال حدثنا أبو شهاب عن سامي بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقت للنساء في نفاسهن 40 يوما. هذه سنة عزيزة، فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص وله شاهد بإسناده مثله. أخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا محمد بن زكريا التستري وحدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علافة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر النفساء 40 ليلة، فمن رأت الطهر قبل ذلك فهي طائر طاهر، وإن جاوزت 40 فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة. عمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة ليس من شرط الشيخين، إنما ذكرت هذا شاهدا متعجبا. أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي ببغداد قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد السلام بن محمد الحمصي ولقبه سليم قال حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن عثمان عن معاذ بن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مضى للنفساء 7 ثم رأت الطهر فلتغتسل وتصلي، وقد استشهد مسلم بقية ابن الوليد. وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف والحديث غريب في الباب. أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال اجتمعت غنيمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابا ذر يا ابا ذر ابد فيها، فبدوت الى الربذه فكانت تصيبني الجنابه، فامكث الخمسه والسته، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابو ذر فسكت، فقال ثكلتك امك يا ابا ذر لامك الويل، فدعا بجاريه فجاءت بعس من ماء فسترني بثوب واستترت بالراحله، ثم اغتسلت فكاني القيت عني جبلا، فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى 10 سنين، فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فان ذلك خير. هذا حديث صحيح ولم يخرجاه اذ لم نجد لعمرو بن بجدان راويا غير ابي قلابه الجرمي، وهذا مما شرطت فيه، وثابت انهما قد خرج مثل هذا في مواضع من الكتابين. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث ورجل اخر عن يزيد بن ابي حبين عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سريه وانهم اصابهم برد شديد لم يرى مثله، فخرج لصلاة الصبح فقال والله لقد احتلمت البارحة ولكني والله ما رأيت بردا مثل هذا، هل مر على وجوهكم مثله؟ قالوا لا. فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وجدتم عمرا وصحابته لكم؟ فأثنوا عليه خيرا وقالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد، فقال يا رسول الله إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم ولو اغتسلتم مت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو هذا حديث صحيح عن عشرة الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنه ما عل له بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب الذي أخبرناه أحمد بن سلمان الفقيه، قال قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع، قال حدثنا وهو بن جرير قال ابن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت أن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. حديث جرير بن حازم هذا لا يعلل حديث عمرو بن العاص الذي لا يعلل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان التنوخي قال حدثنا بشر بن باكر قال حدثني الأوزعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح، وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن علي بن مخلد الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا هقل بن زياد، وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل قال سمعت الأوزعي قال قال عطاء عن ابن عباس أن رجلا أصابته جراحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابته جنابة فاستفتى فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، لم يكن شفاء العي السؤال. قال عطاء فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال لو غسل جسده وترك حيث أصابه الجراح أجزاءه. حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن بن أحمد بن محمد بن عبيد الأسدي بهمذان قال حدثنا عمير بن مرداس قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا ليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضر في الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصلى، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته، وقال الذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. هذا حديث صحيح عن رسالة الشيخين، فإن عبد الله بن نافع ثقة وقد وصل هذا الإسناد عن الليث وقد أرسله غيره. أخبرناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والله أعلم. حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة الوجه ضربة اليدين إلى المرفقين. قال اتفق الشيخان على حديث الحاكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزة عن أبيه عن عمر في التيمم ولم يخرجه بهذا اللفظ، ولا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي بن الظبيان وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم بن بشير وغيرهما، وقد أوقفه مالك بن أنس عن نافع في الموطأ بغير هذا اللفظ، غير أن شرطي في سند الصدوق الحديث إذا وقفه غيره. حدثناه أبو جعفر بن إبراهيم بن إسماعيل بن منصور أمير المؤمنين في دار المنصور ببغداد قال حدثنا هيثم بن خالد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بأيدينا من المرفق إلى الكف على نابت الشعر من ظاهر وباطن. هذا حديث مفسر، وإنما ذكرته شاهدا لأن سليمان بن أرقم ليس من شرط هذا الكتاب، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد. أخبرنا حمزة بن العباس العقبي ببغداد قال حدثنا محمد بن عيسى المدايني قال حدثنا سبابة بن سوار وحدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سبابة عن سليمان بن أبي داود الحرمي عن سالم ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين المرفقين. سليمان بن أبي داود أيضا لم يخرجاه، وإنما ذكرناه في الشواهد. وقد روينا معنى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. حدثنا علي بن حمشاذ العدل وأبو بكر بن بالويه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا معين عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصابني جنابة وإني تمعقت في التراب، فقال أضرب هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه فمسح بهما إلى المرفقين. وحدثنا علي بن حمشاذ وأبو بكر بن بالويه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن محمد الأماطي قال حدثنا حرمي بن عمرة عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين المرفقين. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بموضع يقال له مربد النعم وهو يرى بيوت المدينة. هذا حديث صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين وهو صدوق ولم يخرجاه، وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمر. أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا محمد بن هيثم قال عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع عن قتيبة قال تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.